منها شفاعات لا يشركه فيها أحد، ومنها شفاعات يشركه فيها بعض من ارتضى الله سبحانه وتعالى. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف. أولا، الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو ضم الشيء إلى الشيء، تقول شفعت أي ضممت، ومنه العدد فرد وشفع أو وتر وشفع، فإذا كان العدد زوجيا يعني عدد مضموم إلى عدد سمي شفعا. فالشفع هو الضم، ضم الشيء إلى الشيء. والشفع أو الشفاعة، الشفاعة في الاصطلاح هو أن يتوسل مخلوق أو إنسان إلى غيره لأجل تحقيق مصلحة لإنسان أو دفع مضرة عنه، هذه يسمونها الشفاعة. أن يتوسل يعني يأتي إنسان ويتوسل، بمعنى يتقرب ويقدم نفسه لإنسان آخر لأجل دفع مفسدة عنه أو جلب مصلحة. والشفاعة احنا نسميها بالعامية الواسطة عندنا في الكويت. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى تفصيل في حكمها الدنيوي. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فقد تكون حسنة يؤجر عليها الإنسان، وقد تكون سيئة يأثم عليها الإنسان. أما يوم القيامة فيوجد شفاعة، ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، فلا يشفع أحد إلا بهذين الشرطين. فهي في حقيقة الأمر نوع من إبراز مكانة الشافع بخلاف مقاصدها في الدنيا. في الدنيا الشافع يشفع لأحد في الدنيا، وقد يكون المشفوع لديه غير راغب، ولكن يأتيه من لا يستطيع رده، إما رغبة أو محبة أو رهبة، صح ولا لا؟ فيكون أنت مثلا ما ودك، ولكن يشفع عندك من لا تستطيع أن ترده، ولكن داخليا قد تكون غير راضي، واضح؟ أما الشفاعة عند الله فالأمر مختلف تماما. الله سبحانه وتعالى لا يشفع إلا لمن ارتضى، وهو قادر عز وجل أن يفعل ما يشاء متى ما شاء. طيب لماذا إذن الشفاعة؟ ما الحكمة منها؟ الحكمة منها إبراز مكانة الشافع الذين يشفعون، نوع من التكريم لهم، تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، تكريم للشهداء الذين يشفعون في أهلهم، تكريم للصالحين الذين يشفعون، تكريم للأنبياء، واضح؟ وليست القضية كما لما أنكر المعتزلة أو بعض العقلانيين أو من يسمى بالعقلانيين، أنكروا الشفاعة، قالوا شلون تكون هناك شفاعة وواسطات في الآخرة مثل ما تكون في الدنيا؟ لا، القضية ليست كما هي في الدنيا، القضية أن الشفاعة في الآخرة هي نوع من التكريم وبيان الفضل للشافع. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل الموقف، يعني البشر جميعا الذين يقفون على صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين، حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام. الشفاعة حتى يتراجع الأنبياء الشفاعة، الشفاعة مفعول به، يعني كل واحد يردها ويتراجع عنها حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد في ذلك حديث متواتر ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما، أن الناس يأتون يوم القيامة وتنزل الشمس والناس يغرقون في عرقهم ولا يدرون متى تقوم الساعة، والناس خائفون، يعني هول عظيم، هول الانتظار، ما يدرون إيش يحصل. وأحيانا أنت تريد أن يقوم الحساب بغض النظر عن ماهية هذا الحساب حتى ترتاح من الانتظار، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، قد خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وهذا فيه دليل لما مر معنا من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة حقيقية تليق بجلاله، وإلا إذا وصفناها أو أولناها بالقدرة فليس لآدم اختصاص إذن. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. وإني قد أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح ويسألونه كذلك نفس السؤال، فيقول: إني قد سألت ربي ما لا حق لي وما لا وجه لي لما قال إن ابني من أهلي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيقول: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن وأنت كذا وكذا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إبراهيم: إني قد كذبت 3 كذبات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى ويقول: يا موسى، أنت كليم الله، قد كلمك الله سبحانه وتعالى. فيقول: إني قد قتلت نفسا. وطبعا القتل خطأ، ليس لم يكن متعمدا عليه السلام. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، ما يقول أنا سويت شيء كما قال الأنبياء عليهم السلام جميعا، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إليه فيقول: نعم أنا لها. فيذهب ويقع ساجدا، يقول عليه الصلاة والسلام: فأسجد تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد لا أعلمها الآن، حتى يقول لي الله سبحانه وتعالى: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي. فتقوم الساعة. فهذا هو المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه إياه بعد كل أذى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان لهم. هذه الشفاعة الثانية وردت في مسلم أيضا، في صحيح مسلم وغيره، أن الناس أهل الجنة بعدما ينتهون من عرصات يوم القيامة ومن أحداثها والصراط وكذا، لا يدخلون الجنة مباشرة، فيستشفعون بالأنبياء مرة أخرى. جاء في الرواية أيضا: يأتون إلى آدم فيردها، ثم نوح فيردها، ثم موسى، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام جميعا، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أول من يقرع باب الجنة. فيفتح باب الجنة ويكون هو أول الداخلين، فيدخل بعد ذلك الناس. وهذه لا شك مكانة عظيمة جدا. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذه الشفاعة أو هذا النوع من الشفاعة أيضا ثابتة ولكنها ليست خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فيشفع في من استحق النار أي من الموحدين، أما غير الموحدين فلا حظ لهم ولا نصيب في الشفاعة أبدا، وإنما هم قولوا في من استحق النار أي من أصحاب الكبائر والذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، وجاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما ما ذكره الشيخ هنا فقد جاء في أيضا في حديث كثيرة جدا، أشهرها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر أحداثا من أحداث القيامة حتى قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار، خلص المؤمنون من النار يعني من عبور الصراط، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني مر معنا أن الصراط يمر عليه المؤمنون، منهم كالبرق، منهم كالخيل، منهم كالريح، ومنهم من يقع، نسأل الله السلامة والعافية. فبعد العبور يقول المؤمنون مناشدين لله في إخوانهم الذين سقطوا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا في المسلم الحديث قل فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني يا رب إخواننا اللي طاحوا يسألون الله أن يخرجهم من النار. قال يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، فيشفعهم الله. قال فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. وهذه يا أحبة فيها فضل الاستكثار من معرفة الصالحين. شوف أخرجوا من عرفتم، اللي ما عرفتوا لا تطلعونه. لذلك هذه فيها فائدة الاستكثار من معرفة الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هنا تظهر الفائدة، فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. يعني هؤلاء المؤمنين الله سبحانه وتعالى يمنعهم أن تحرقهم النار فيدخلون النار، بس ما تحرقهم النار. فيحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، وكل واحد على حسب مدة مكثه، اللي احترق لساقه اللي احترق لركبه. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا، يعني اطلعوا من النار. فالله سبحانه وتعالى يقول ارجعوا بعد، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا، يدشوا مرة ثانية ويطلعون من في قلبه مثقال دينار، والدينار مر معانا في الفقه هو 4 جرامات وربع وزنه. قال ثم يقولون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير ذرة فأخرجوه. ولكن هذا اللي في قلبه مثقال ذرة رح يطول شوية، والنار الثانية واحدة فيها تفرق، نسأل الله السلامة والعافية. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. يقول أبو سعيد وهو يروي هذا الحديث يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذه شفاعة الله. هؤلاء بعض الناس ظن أنهم كفار لم يعملوا خيرا قط، ظن بعض الناس ممن قرأ هذا الحديث أنهم كفار، والصواب لا، هم من المؤمنين، ولكن يعني إيمانهم جدا ضعيف، مقصرون جدا جدا من الأعمال، لا يكاد يعملون شيء من الصالحات. قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، نهر عند باب الجنة، فيخرجون أو فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، إلى آخر هذا الحديث العظيم المشهور، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الشفاعة. قال: فيخرج الله سبحانه وتعالى ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، عفوا، فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، هذه اللي هما اللي قلت عنهم قبل شوي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، يعني قد يخلق الله سبحانه وتعالى من الأقوام الذين هم من أهل الجنة، وأهل الجنة فيهم ممن هو من أهل الدنيا وفيهم ممن هو ليس كذلك. لذلك عن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين يقول: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. قال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. يعني هنا الشيخ بعدما فصل أجمل، قال: أيضا هناك من أشياء لم أذكرها في هذه الرسالة لاختصارها وصغرها كثيرة، مما تتضمنه الدار الآخرة تجدونها في المطولات، وهناك كتب اختصت بذكر أحوال اليوم الآخر، منها كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله، مطبوع في 3 مجلدات، ومنها كتاب العاقبة للإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، ومنها كتاب البحور الزاخرة في أحوال الآخرة للإمام السفاريني، وغيرها كثير. هذه كتب فقط ذكرت أحوال يوم القيامة بالتفصيل. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه،

كل أفعالك سواء كانت فعلتها أنت أو كانت خارجة عن إرادتك من باب أولى. ما كانت خارجة عن إرادتك أيضا ينطبق عليها إيش؟ تقدير الله سبحانه وتعالى، صح؟ وهذا التقدير له مراتب. المرتبة الأولى علم الله تعالى، فنحن نعتقد أن أفعالك من ولادتك إلى وفاتك قد علمها الله سبحانه وتعالى تفصيلا، علما دقيقا واضحا حتى تموت يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي ستفعله. نحن اليوم إلى أن نموت غدا إيش راح تسوي بالضبط معروف، إيش راح تأكل، إيش راح تشرب، من ستتزوج، كم ولد سيولد لك، ما أسماء أولادك، كل هذا معروف معلوم عند الله سبحانه وتعالى. اثنين، كتب الله سبحانه وتعالى هذا، كتب الله سبحانه، علم الله ذلك وكتبه، زين. ثلاثة، شاء الله سبحانه هذا، أو نخليها بالأسماء أحسن بدل الأفعال، نقول علم الله تعالى والكتابة والمشيئة والخلق، كل حركة وكل فعل من أفعالنا اجتمعت فيه هذه الأشياء الأربعة، علمها الله وكتبها الله وشاءها الله. والمقصود بالمشيئة هنا الكونية القدرية، وخلقها الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا داخل في كلام المصنف رحمه الله إذ يقول: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. الشيخ جعل المراتب الأربعة على درجتين، واحد واثنين درجة، ثلاثة وأربعة درجة. فقال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم أن الله علم بكل شيء. ثم كتب الله، وهذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم، وهنا اقتبس الشيخ نص حديث النبوي رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيره، حديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، هذه أفعالك، ما أصابك منها يعني ما فعلته وحصل لك سواء كان خارجا عن إرادتك، مرض، حادث سيارة، سقوط، أيا كان، أو كان ناشئا عن فعلك بإرادتك وقدرتك، هذا كله قد شاءه الله عز وجل. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية قد جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين المرتبتين، قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه اللي هو الكتابة سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة. الآن الشيخ يريد أن يفصل وذكر شيئا وترك أشياء، وحنا نفصلها إن شاء الله تعالى. الكتابة معشر الأحبة خمسة مراتب أيضا. هذه الكتابة إذا أردنا أن نفصل رح ناخذها ونفصل هني ونقول الكتابة خمسة مراتب. المرتبة الأولى الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في الكتاب المبين، إن ذلك في كتاب. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه يسمونها الكتابة إيش؟ الأزلية، فيها كل شيء، تفصيل كل شيء مكتوب قد كتبه الله سبحانه وتعالى، تمام. يأتي وهذا المقصود هنا بقوله فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه إشارة إلى النوع الأول. في مرتبة ثانية ما ذكرها الشيخ وذكرها بعض العلماء، وهي كتابة الميثاق. رقم اثنين كتابة الميثاق، والمقصود بها الكتابة التي حدثت بعد خلق آدم عليه السلام. فقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم فأخذ مسح على ظهره واستخرج ذريته وكتب على ذريته ما قدره عليهم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقد جاء في ذلك نصوص وأحاديث، منها قال فهؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فالله يعلم من هو ممن يدخل الجنة ومن هو من ممن يدخل النار، وهذه ما ذكرها الشيخ هنا. المرتبة الثالثة التقدير العمري أو الكتابة العمرية، خلنا نسميها كتابة أو الكتابة العمرية، وهي ما جاء في حديث، وهذا ما ذكره الشيخ هنا، قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب، معناتها فيها شنو؟ فيها كتابة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. وهذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن الله يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات. يقول العلماء الكتابة الأزلية تفصل في كتابة الميثاق، وكتابة الميثاق تفصل في الكتابة العمرية، يعني كل واحدة تتفرع من الثانية. النوع الرابع الكتابة الحولية، الكتابة الحولية يعني السنوية، وذلك في كل سنة مرة، متى؟ في ليلة القدر. ليلة القدر قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ما يحدث في هذه السنة يحيي من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر حتى الحجاج سيحج في هذه السنة فلان وفلان. هذه متى تكون؟ في ليلة القدر يكتب الله فيها مقادير السنة القادمة حتى ليلة القدر الجاية. واضح؟ هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة الكتابة اليومية. الكتابة اليومية، والكتابة اليومية هي الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه، عفوا فيما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. واضح؟ إذن هذا كله تقسيم وتفصيل لمرتبة الكتابة. فمرتبة الكتابة خمسة. الكتابة اليومية تفصيل للكتابة الحولية، والكتابة الحولية تفصيل للكتابة العمرية، والعمرية تفصيل لكتابة الميثاق، والميثاق تفصيل لكتابة الأزلية. قال: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يعني شنو؟ القدرية الذين ينكرون القدر قسمان، خلينا نقول هني نكتبها: منكروا القدر قسمان، الغلاة، هؤلاء أنكروا علم الله تعالى وكتابته. أنكروا المرتبة الأولى والثانية، بطبيعة الحال أكيد معاها الثالثة والرابعة. وهؤلاء قد كفرهم الأئمة، كفار هذول الغلاة الذين خرجوا في عهد الصحابة، اللي جاء ابن عمر رضي الله عنه قال: إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. ما الذي دفعهم إلى هذه البدعة، بدعة إنكار القدر؟ هو الشبهة التي حصلت في ظنهم أن الله سبحانه وتعالى إذا علم وكتب الأقدار أن هذا يساوي الجبر، وأن الله سبحانه وتعالى إذا جبر الخلق على أفعالهم ثم حاسبهم عليها أنه يصير ظالما، تعالى الله عما يقولون. فالحل حتى ما يصير الله ظالم ننكر القدر حتى يحاسب الناس على أفعالهم حقيقة، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، لذلك كفروا. وهؤلاء في ظني انتهوا، ما عادوا موجودين، ما أدري، لا يوجد لهم أحد اليوم، ما في فرقة اليوم تتبنى مذهب القدرية الغلاة. لذلك الشيخ قال: قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. أنا أقول معدومين، يعني إلا عاد واحد يطلع يعني مفاهم بس يحاول يتفلسف، هذا شيء ثاني، لكنهم غير موجودين. لكن القسم الثاني من القدرية هم المعتزلة. المعتزلة ما استطاعوا أن ينكروا علم الله ولا كتابة الله لورود النصوص الصريحة فيها، ولكنهم أنكروا مشيئة الله وخلقه. أنكروا مشيئة الله وخلقه، أنكروا مشيئة الله تعالى وخلقه فقط، وأثبتوا علمه وكتابته. واضح؟ هؤلاء المعتزلة هم القدرية المتوسطون. قال عنهم الأئمة، الإمام أحمد نقل عنه العبارة، والإمام الشافعي، ورويت أيضا عن الإمام مالك، قال بنفس النص: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. هذه العبارة نقلت عن الإمام أحمد، ونقلت عن الإمام الشافعي، ونقلت عن الإمام مالك. ناظر القدرية يعني هؤلاء بالعلم. شنو يعني بالعلم؟ يعني هم يدعون أنهم يثبتون مرتبة العلم، أن الله يعلم بالمقادير. ناظروهم بالعلم فقولوا لهم: أنتم أثبتتم علم الله بكل شيء، فكيف يعلم الله شيئا لم يخلقه؟ شلون؟ وكيف يكتب الله شيئا لم يرده ولم يخلقه؟ فإنهم أثبتوا العلم فيلزمهم إثبات المشيئة والخلق، وإنهم أنكروا العلم كفروا كما كفر أسلافهم. هذا معنى عبارة الإمام أحمد والإمام مالك: ناظروا القدرية، يقصد بهم من؟ القدرية المعتزلة، بالعلم. فإن أثبتوه خصموا، خصموا يعني ردوا على نفسهم، وإن أنكروه كفروا كما كفر الغلاة منهم. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة. طبعا هنا يقصد الدرجة الثانية اللي فيها رقم 3 ورقم 4، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لذلك بعض المعتزلة قديما ممن ينكر المشيئة جالس مع بعض علماء أهل السنة، فقال يريد يعني بيتحرش فيه، قال: سبحان من لا يكون في ملكه، سبحان من لا يشاء، سبحان من لا يشاء الكفر والشرك. يعني يريد أن يعرض بإنكار إيش؟ المشيئة. سبحان من لا يشاء الكفر والشرك. فقال له، نسيت اسم الآن العالم، قال: سبحان من لا يكون في خلقه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والإشكال عندهم واللبس هو عدم التفريق بين مشيئة الله القدرية ومشيئة الله الشرعية. فنحن نفرق ونقول هنا المقصود فيها مشيئة الله الكونية، ولا يلزم بالضرورة أن تكون مطابقة لمشيئة الله الشرعية. واضح؟ طيب. قال: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه. وهذه المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق. سبحانه وتعالى لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين. وهذه إشارة إلى مشيئة الله الشرعية وإرادته الشرعية، وهي التي تساوي محبته. نعم، الله شاء أفعالا في الكون، وهذه الأفعال في منها ما هو خطأ، في منها هو الكفر، معصية، شرك، صح ولا لا؟ وقد شاءه الله، نعم، ولكن مشيئة كونية قدرية، لا مشيئة شرعية تساوي رضاه ومحبته. واضح؟ طيب. بل هو قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. واضح هذه المراتب؟ انزين، نأتي هنا. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله. هنا احنا خلصنا من القدرية، في ناس ناطرين يطالعوننا وهم الجبرية، قالوا احنا معاك 100%. الجبرية قالوا هذا الكلام احنا نبصم عليه، ولكن يلغون أي إرادة وخلق أو فعل أو كسب للإنسان، ويثبتون هذه المراتب. لكن مثل ما مر معنا في وسطية أهل السنة أنهم يأتون للنصوص ويغلون فيها، واضح أن الله قال والله خلقكم وما تعملون، خلاص يعني أنت ممسوح الإرادة. وهؤلاء اللي يسمونهم الجبرية، والذين يعتبرون العباد مجبورين على أفعالهم كالريشة في مهب الريح، وهذا ضلال. والقدرية الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى أيضا على ضلال. وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالنصوص الشرعية، وهم الوسط، فأثبتوا القدر وأثبتوا أيضا قدرة العبد. فهنا أفعال العباد فيها رقم واحد تقدير الله سبحانه وتعالى، ورقم اثنين كسب وفعل. أخذنا على الفعل حتى ما ندخل في الكسب والإشكالات اللي فيه. نقول فعل العبد ويشمل واحد إرادة العبد، اثنين قدرة وقوة العبد. فالفعل الواحد قد اجتمع فيه تقدير الله سبحانه وتعالى، مثل الآن أنا مشيت ثلاث خطوات، هذه ثلاث خطوات اجتمع فيها كل مراتب القدر الأربعة، أن الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها، زائد أنني أردتها وأنني فعلتها بقوتي وقدرتي، ولا تعارض بين المقامين. هنا المحز، هنا ما يجب أن ندركه، أننا معشر أهل السنة والجماعة نؤمن ونعتقد أننا غير مجبورين، غير مجبورين على أفعالنا، وأن إيماننا بالمراتب الأربعة لا يساوي الجبر والقهر، وإنما نقول اجتمع في أفعالنا هذه إرادتنا وقدرتنا مع علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. واضح؟ ما عندنا تعارض أصلا حتى نحتاج إلى طرفي النقيض، الجبرية اللي نفوا إرادتنا وقدرتنا، والقدرية اللي نفوا تقدير الله بأنواعه. يعني رقم واحد نفوها القدرية، رقم اثنين نفوها الجبرية، نحن نثبت الاثنين، ما عندنا مشكلة في ذلك ولا يوجد تعارض أصلا في ذلك. لذلك انظروا إلى كلام الشيخ، يقول والعباد فاعلون، فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله، يعني رقم واحد اجتمعت مع رقم اثنين، والله خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر، يعني هو يوصف بأنه مؤمن لأنه فعل فعل الإيمان، ويوصف بأنه كافر لأنه فعل فعل الكفر، والبر والفاجر والمصلي والصائم هو نفسه لأنه فعل ذلك بإرادته وبقدرته. قال وللعباد قدرة على أعمالهم، واحد قدرة، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفرق أن إرادة الله وقدرته نافذة، ونحن قدرتنا وإرادتنا ليست بنافذة. ممكن نريد شيء بس ما نسويه، وممكن نريد شيء بس ما نقدر عليه، وممكن نقدر على شيء بس ما نريده، وممكن نقدر ونريد بس يحول بيننا وبين فعله أشياء، صح ولا لا؟ واضح يا أحبة؟ فإذن نحن نعتقد أن أفعال العباد اجتمع فيها علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه مع إرادتنا وقدرتنا. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. القدرية هؤلاء لماذا شبهوا بالمجوس؟ لماذا؟ ومجوس هذه الأمة ورد في حديث مرفوع رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود ورمز له السيوطي في الجامع بالصحة وحسنه الألباني. الشيخ في نسخة خطية قديمة كان قال: كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ثم عدلها ضرب عليها وكتب السلف، كأن الشيخ تراجع عن تصحيح الحديث. طيب، لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله للخير وإله للشر. إله الخير وهو الذي خلق الخير وخلق السعادة وخلق الأمور الطيبة الحسنة، ويرمز له بالنور، وجعلوا رمزا له النار، لذلك هم يعبدون النار. وعندهم إله آخر هو إله الشر الذي خلق القتل والظلم وخلق الأشياء القبيحة، وهو الظلمة. فلذلك هم يقدسون ويعبدون النار لأنها رمز لإله الخير. لذلك القدرية كأنهم جعلوا خالقين، الأفعال الحسنة خلقها الله، والأفعال القبيحة خلقها العبد نفسه، فنفوا قدرة الله عليها، فشابهوا المجوس من هذه الحيثية. واضح؟ قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. هؤلاء المقصود بهم الجبرية، يغلو فيها هذه المنزلة، هذه يعني قوم غلوا في هذه المرتبة وقوم غلوا في هذه المرتبة، ويغلو فيها يعني هذه المنزلة قدر تقدير الله عز وجل، قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، سلبوا رقم واحد واثنين، وهم الجبرية وهم الجهمية. احنا قلنا الجيمات الثلاث، تذكرون؟ الجهمية والجبرية والمرجئة، كلهم معتقد واحد، فالجهمي جبري مرجئ، والمعتزلي قدري ينفي تقدير الله سبحانه وتعالى، على درجتين: الغلاة والمتوسطون منهم، حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وكلاهما على ضلال، والمؤمن الموحد من أهل السنة والجماعة هو السعيد بالنصوص الشرعية. إذن لما يسأل واحد ويقول: لماذا أو هل من الظلم أن يكون الله قد خلق أفعالنا وحاسبنا عليها؟ الجواب: لا، ليس من الظلم. لماذا؟ ببساطة، لأن الله قد أعطاك، هنا هذا الخط هو الفاصل، أنت مالك شغل باللي فوق، بمعنى لا يؤثر على قدرتك وإرادتك شيء من تقدير الله. أنت لك أمران، ركزوا معي، إذا فقدت واحدا منهما فلك الحق أن تعتذر، ولك الحق أن لا تحاسب، الإرادة والقدرة. إذا فعلت فعلا بدون إرادة، مثل كنت نايم وامتدت يدك وانت نايم وكسرت شيئا، هل تأثم على ذلك؟ لا. أمس في درس الفقه كتاب الطلاق قال: ولا طلاق على نائم. لو واحد يتكلم وهو نايم وطلق زوجته تطلق؟ لا. لماذا؟ لعدم وجود الإرادة. وإذا كان عدم وجود القدرة، مثل أنت واقف جاء واحد شالك وحذفك على واحد ومات، فأنت لا قدرة ولا إرادة، هل تحاسب على هذا الفعل؟ لا. إذن لك أمام الله سبحانه وتعالى إذا توفر أمران، إرادتك وقدرتك، وفعلت الفعل تحاسب عليه، مسؤول أنت عنه. ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر، لأن هذا القدر نعم نثبته ونؤمن به، ولكن نؤمن أيضا أنه لا يؤثر على إرادتك ولا قدرتك. نعم الله يعلم ما ستفعل وشاء ما ستفعل وكتب ما ستفعل وخلق ما ستفعل، ولكن كل ذلك لا يساوي جبرك على ما ستفعل. هذه النقطة لازم نفهمها، هذا لا يساوي أنه جبرك عليه. ثم نقول لمن يصر يقول لا هذا ظلم، والله جبرني عليه وأنا لست مسؤولا عن أفعالي لأن الله اللي كتبها علي، ماذا تفعل معه؟ تضربه كفا على وجهه، تراك زين. فإذا اعترض شو تقول له؟ تقول له هذا قدر الله وليس لك الحق أن تعترض. وإذا اعترض تعطيه واحد ثاني. وإذا اعترض تقول له أنا لست مسؤولا، مو أنت توك تقول نحن لسنا مسؤولين على أفعالنا، خلاص. هل سيقبل؟ لا، لأن هذا الإنسان مكابر، هو يعلم أنه يملك حرية إرادة، ويعلم أن من يملك حرية إرادة مسؤول عن إرادته، ولكنه يكابر ويتحجج. لذلك الله سبحانه وتعالى قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مساكين احنا زينين، لكن الله اللي جبرنا على هذا الشيء. وهذه حجة كفرية جاهلية. لذلك نحن نقول القدر يحتج به على المصائب، يعني الأمور اللي خارج عن إرادتك، ولا يحتج به على المعائب، يعني الأمور التي فعلتها بإرادتك وبقوتك وبمقدرتك. فمن أنكر ذلك فهو يكابر واقعه، ولك أن تضرب له مثالا على ذلك. هو لا يقبل أن واحد يكسر سيارته ويقول والله أنا مالي ذنب، الله قدرها عليه، ولا يقبل أن يضربه أحد ويقول أنا مالي ذنب، ولا يقبل أن يسرق منه شيء ويقول السارق هذا والله تقدير الله عز وجل، لا ما يقبل. وإن قبل فليضرب إذن ويسكت ولا يعترض على أحد. إذن علم الله ومقدر وتقدير الله وخلق الله ومشيئة الله لا تساوي جبر الله. فإن قال قائل لكن كون الله يعلم مصير كل واحد هذه فيها عدم عدالة، قل له من قال لك أن فيها عدم عدالة؟ تدري متى يكون فيها عدم عدالة؟ لما تسلب الإرادة. لكن كون الله يعلم شو المشكلة؟ علم الله لا يؤثر على اختيارك، أنت لك اختيار. لذلك نفس السؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أرأيت أفعالنا أهي أمر قد جرت به المقادير أم هو أمر أنف؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو أمر قد جرت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ خلص مدام الله كتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا لا لا توقف، اعمل. لذلك السؤال الجدلي المشهور هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب أن الإنسان ميسر، مو مسير ولا مخير. هذا النص النبوي، أنت ميسر. شنو معنى ميسر؟ يعني الله سبحانه وتعالى يسر لك طريق الخير، يسر لك، شرح صدرك للخير بس ما جبرك عليه. والذي صد عن الخير هذا ليس بمحض ظلم الله له، لا تعالى الله عز وجل، وإنما هو الذي صد عن ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب وييسر لك الطرق لتسلكها، لكنه لا يجبرك على شيء. إذا جبرك على شيء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه النقطة معشر الأحبة إذا فهمت انحلت المشكلة القدرية، أن اجتماع تقدير الله مع فعل العبد لا يتنافيان، فتجتمع قدرة الله ومشيئته وخلقه وإرادته مع فعل العبد دون تناقض ولا تنافس ولا تنافر، والله يحاسب العباد على أفعالهم طالما أعطاهم القدرة والإرادة عليها. واضح يا أحبة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.